بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الإحياء والتحجر. الفرق بين الإحياء والتحجر: التحجر هو أن الإنسان يضرب الأعلام في المحجر، سموها تحجر، سموها محجر من التحجر، لأنه ما بيسوي في المحجر شيء، لا بيحييه ولا يزرعه، ما بيثبت له فيه حق، ما بيثبت له فيه ملك، ما به سبب للملك، بيضرب فيه أعلام في رزمة في غربية ورزمة في شرقية وفي يمانية وفي شامية، لجله يستبد به. هو جاهز لكن بشروط، هباية تجي في الباب. والإحياء إما أن يزرعه يحرثه ويسبره ويزرعه، ولا ينظفه ويروبه ويهبل السواقي ويجبده جاهز صالح للزراعة، فهذا إحياء. أو يفعل له جدران، أو في بعض البلدان بيفعلوا خندق قعير، يعني واطي منزل خندق يمنع من الداخل والخارج، أصبح إحياء لأن الخندق يقوم مقام الجدار. وللمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض. يشتي يقول إنه يجوز الإحياء للمسلم، قوله فقط كان بده يكفي قوله للمسلم، بياخذ منه إنه لا يجوز لغير المسلم الإحياء في أراضي المسلمين. اليهودي والنصراني ما لهم حق في أن يحيوا في بلاد الإسلام، قال فقط ما بلا زيادة تأكيد، وقولها الاستقلال، ما قال للمسلم الإحياء، يشير بها إلى مسألة باثجي. يشتين بعض الأراضي يجوز إحياءها على الإطلاق، سواء به إمام أو ما به إمام، ولو به إمام ما يلزم استئذان، هذا معنى الاستقلال. وبعض الأراضي ما هو سابر إحياءها إلا بإذن الإمام. قبل أشتي نبهكم على فوائد الشروط هذه، هو بايح ينبه عليها في نفس المثل، فيقول وبإذن الإمام فيما لم يتعين ذو الحق فيه. قوله وبإذن الإمام مقابل قوله الاستقلال، يعني إذا كانت الأرض على ما قال لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا تعلق بها حق عام ولا خاص، هذا يجوز للمسلم أن يستقل بإحيائها ولو لم يأذن له الإمام، ما هو إذا منع، ما إذا منع فلا ما يجوز له، لكن ما يلزمه يستأذن، ما يشترط فيها الاستئذان من الإمام. ويجوز للمسلم فقط الاستقلال بإحياء أرض ميتة ولو كان صبيا، لو صبي فإن إحياءه معتبر، ما هي مثل التكاليف، أو مجنونا، لأن المعتبر في الإحياء والتحجر قصد الفعل فقط كما سيأتي، ما يشترط النية، ولو بدون إذن الإمام. وقوله للمسلم فقط يعني لا للذمي، فلا يجوز له إحياء المواتي ولو في خططهم، خططهم أي بلدانهم التي كانوا يخططونها قبل أن يعمهم حكم الإسلام. وليس للإمام أن يأذن له بذلك ولو لمصلحة. لكن في مناطقهم التي هم فيها تابعين للمسلمين لأنهم ذميين، معنى كون ذميين في ذمة المسلمين، ما هو في منعة، ما هو مثلا في إسرائيل، لأن إسرائيل ما هم ذميين، هم محاربين، لكن الذمية الذي في بلاد الإسلام لأن جملة البلاد للمسلمين. ما ذولك ما لها معنى، انهم محاربين، يقدوب الاولى ما هم ما لهم حق في البقاء، بفضل ان يحيوا الارض. لكن نشتي ننبه على قوله في خططهم، انها خططهم مثل كان معهم اماكن في صعده، في صنعاء اسمها قاع اليهود، في ريده، الأماكن التي سمح لهم الإسلام بالبقاء فيها ما لم حد يحيوا، ولا يجوز للإمام أذن لهم. وأما الحطب والحشيش فيملكها الذمي بالإحراز والنقل، ما هو بالإحياء ولا شيء. لم يملكها ولا تحجرها مسلم ولا ذمي. قوله مسلم هو فاعل فيه عاملين متنازعين، يملكها وتحجرها، فعل مضارع وفعل ماضي وفاعلهم واحد، يضمر للفعل الأول ولا للفعل الثاني، يضمر لفاعل. يجيه مثال للعربية، هم بيقولوا إذا تنازع عاملان على معمول واحد فإن كان فاعلا اضمر للأول فاعل، وإن كان مفعولا فلا يلزم الإضمار، لأن المفعول ما هو إلا فضله، ما هو عمده. يشترط فالإحياء شرطين، الشرط الأول ألا يسبق إلى إحياء الأرض مسلم ولا ذمي، فإذا كان هناك مسلم قد أحياها فلا يجوز للآخر أن يزرعها إلا بإذنه، وإذا زرعها ما يملكها بالإحياء لأنها قد تموت، يعني قد يحييها مسلم ويعجز من زراعتها تصلب وتموت الأرض، فلا يجوز للمسلم آخر إلا بشروط ستأتي، سيأتي فيما بعد يمكن في المعشر. لا يجوز للمسلم آخر أن يحييها، هذا معنى قوله لم يملكها ولا تحجرها مسلم. لا يجوز قد جاء مسلم يتحجرها، التحجر ما هو إحياء كما قدمنا، هو ضرب الأعلام في الأرض. وهنا جعل الذمي حق، إذا كان الذمي قد تحجرها كانها ملك له، مبلغ ما له حق في الإحياء الذمية، لكن قد يكون الذمي مالك لها عن طريق الشراء، قد يكون شراها ولا أرثها. فإن كانت قد ملكت لذمي فلا يجوز إحياؤها، فإن التبس مالكها الذمي صرفها الإمام أو الحاكم ولو من جهة الصلاحية إلى مصالح دنيا أهل الذمة كمناهلهم وطرقهم، فإن لم يوجدوا ففي المسلمين. وأما الحربي فيجوز إحياء أرضه ولو كان مالكا لها، ولا تعلق بها حق. الحقوق كثيرة هي بتتعلق بالأرض، يعني ما هي ملك، إما أن تكون مناشي صبايب الأموال أهل البلد، فلا يجوز لأحد أن يزرعها إلا بإذنه يحييها. وإما أن تكون وديا، وادي كبير مثل وادي المهر وعويره وادي فله فان كان قد تعلق بها حق لم يجوز الاستقلال باحيائها. اما الحق العام فنحو بطون الاوديه وهو كل واد يسقى به قوم غير محصورين كوادي بيش ومور وسردد وسهام ورماع وزبيد وبناء وغيرها. فمجاري هذه الأودية قد تعلق بها حق عام لأهلها فليس لأحد إحياؤه. ومما تعلق به حق عام محتطب القرية والمصر ومرعاهما ومرافقهما التي حول البلد ذي بيحطبوا منها ويرعوا فيها غنمهم ولو ما هي مزروعة ولا هي فلا يجوز لأحد يحييها. ولو بعدت فليس لأحد إحياؤها ولو كان من أهل ذلك المحل ولو بعمارة دار لا تضر بهم. ومن الحق العام الطريق المسبلة ما لحد يعمر فيها. وأما الحق الخاص فنحو الطريق المملوكة المشروعة بين الأملاك وحمى الدور والأنهار المملوكة لمنحصرين ونحو ذلك فحكمها كذلك. وبإذن الإمام فيما لم يتعين ذو الحق فيه كما قدمنا قلت لكم قول المؤلف وبإذن الإمام مقابل قوله يجوز الاستقلال. الأرض التي لم يسبق إليها مسلم ولا ذمي ولا تحجرها لا بملك بإحياء ولا بتحجر يجوز إحياؤها ولا تعلق بها حق. فإن كان تعلق بها حق عام مثل الوديان والقفار ما هو القفار الذي ما يقدر حد قربها لكن الوادي مثل وادي أملح ذي وادي أملح ووادي المهر الذي عليه ناس كثير ما هم محصورين فيجوز إحياء الوادي إذا ما هو ضربه بإذن الإمام. أما الأول ما يحتاج إلى إذن الإمام يجوز الاستقلال بإذن الإمام أو الحاكم ولو من جهة الصلاحية يعني الذي يصلح للقضاء إذا عالم مؤهل فيجوز العمارة في الحق العام بإذنه فيما لم يتعين ذو الحق فيه. أنا في ذهني هو ذا ذكره إن هذا إن الحق العام ولو أذن فيها الإمام فلا يجوز إلا بثلاثة شروط لكن بنقرأها من الشرح. والإمام ما له حق إذن إلا بهذه الشروط لأنه لو أذن في مثل الوديان يكلف إن الناس يعمروا فيها وما عاد يجزع منها السير. فيما لم يتعين ذو الحق فيه بأن يجهل صاحب الحق وهو منحصر أو كان معلوما لا ينحصر كبطون الأودية فإنه يجوز إحياؤها بإذن الإمام. وأما أخذ أشجارها وثمارها فيجوز بغير إذن. الأشجار النابتة فيها في الوديان قال في حاشية السحولي ولكن مع بقاء الحق يجوز الإحياء للحق بشروط ثلاثة إذن الإمام وعدم الضرر والمصلحة العامة. هذا ما هي موجودة كل هذا ذي بيعمروا لأن ما بيجي فيها مصلحة عامة اشتراط المصلحة العامة بيبطل أي فائدة لأي إنسان لأن المصلحة العامة ما هي إلا ما في الإمام ولا مدرس ولا مسجد ولا مدرسة أو منهل هذا ذي بيستفيدوا منها الناس. كمسجد ومعهد ومع تحول الحق إلى مباح أي تحول مجرى الماء عن الوادي إلى مباح، فيجوز بشرطين: إذن الإمام وعدم الضرر. إذا جاء الماء مع بيسيل من الوادي فيسقط شرط هو اشتراط المصلحة العامة، لأن ما به موجب لاشتراط المصلحة العامة إلا لأن الحق عام، فإذا الحق عام فلا يجي لا شيء عام، يجي لهم بدلهم بدل حقهم العام شيء تعم فائدته لهم كله. إذن الإمام وعدم الضرر ولو على واحد في الحال أو في المآل، والمعتبر في المصلحة وقت الإذن، ولا عبرة بما بعده ويورث عنه. إذا ملكه الإمام أو الحاكم وإن لم يكن في الوارث مصلحة، ومن أحيا الحق بدون تلك الشروط لم يثبت له حق ولا ملك فيرفع، سواء كان في الأودية أو السكك، وبالشرط المذكور يصح الإحياء. قال في شرح المنهاج: إلا عرفة ومزدلفة ومنى، هذا في من الحقوق العامة، فلا يجوز إحياؤها لتعلق حق الوقوف في الأول والمبيت في الآخر.